صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو الخامس من شهر جمادى الأول لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المجلس الخامس عشر لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، والباب الثاني باب السواك. باب السواك، عادة العلماء لما علماء الفقه لما بيذكروا السواك بيجمعوا معه سنن الفطرة اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، لكن الإمام ذكر بس سنن، ذكر السواك، فاحنا هنقول السواك وبعدين المرة الجاية إذا خلصنا السواك المرة دي نقول سنن الفطرة على جنب، يعني مش ملتزمين بالكتاب. قال الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري. الكلام ده في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الأخير الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو أصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. الكلام الحديث فيها معاني غريبة أو ألفاظ غريبة، هنبينها وإحنا بنتكلم. الحديث الأول حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حديث مشهور. أنا هنذكر الموضوع سريعا لأن الباب مش لا يتحمل أن إحنا ناخده في مرتين. في الباب في رواية أخرى عند كل وضوء، زي ما قلنا النظافة الشخصية، النظافة الشخصية مطلب شرعي من مطالب الشريعة الإسلامية، إن هي إن الواحد نفسه يكون نظيف في نفسه ويكون نظيفا في الجماعة، والسواك منها. في حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في الموضوع وقال في كما في حديث أنس عند البخاري: قد أكثرت عليكم في السواك. أكثرت عليكم في السواك، أنا أعد لكم كتير أوي في السواك، ولأنه حق وخير وحق عليكم أن تتبعون. لكن زي ما قلنا القاعدة اللي كنا كل شوية بنكررها، أن الأمر المطلق للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف الوجوب إلى الاستحباب، بمعنى أنه نكرر المعنى تاني، أنه لو في أمر افعل كذا، أول حاجة فهمها منه أنه يجب علي أن أفعل هذا الأمر، إلا إن أتى أمر آخر أو كلام آخر يقول لي لا ده مش على الوجوب ده الاستحباب. نفس القصة في الباب في هذا الكلام، كلام السواك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. يعني لولا المشطه ولولا ان انا خايف ان هم يقعوا صلى الله عليه وسلم ان انا خايف ان هم يقعوا في الحرج والمشطه كنت امرتهم بالسواك عند كل صلاه وفي الروايه الاخرى عند كل وضوء. طيب ده معناه قلنا ان الحديث ان السواك من سنن الوضوء زي ما قلنا قبل كده برضو. في نقطة أخيرة في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي، بدأ الكلام بلو، وإحنا عارفين في الحديث اللي إحنا حديث أبي هريرة برضو اللي إحنا حافظينه إن شاء الله إن هو لا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا لو؟ اللي بين الفرق ما بين ديت وديت بقية الحديث بتاع لو ده، بتاع النبي صلى الله عليه وسلم قال في إيه؟ إن لو تفتح عمل الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة حديث طويل بس الفقرة دي أنا خلصها منه، قال استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز على أمورك، استعن بالله في أمورك، استعن بالله في كل أمر تفعله ولا تعجز عن ذلك، ما تعجز أنك تاخدش من الأسباب وكل الكلام ده. فإن أصابك شيء، إن أصابك ضر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يبقى لو المقصود يبقى لو المنهي عنها هي لو الماضية اللي ممكن تؤدي إلى إيه؟ إلى اليأس أو إلى الاعتراض على أقدار الله عز وجل. هو خلاص أنا مدام خدت بالأسباب، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال استعن بالله ولا تعجز، يعني خد بأسبابك وخد احتياطاتك وكل حاجة، فإن أصابك شيء بعد ما أنت خدت بالاحتياطات وكل حاجة يبقى ما تقولش لو، لأن ربنا كده هو المقدر عليك، يعني مش خطأ منك. يعني لو أنا ما ذاكرتش في الامتحان خلاص ديت ينفع أقول فيها لو، ليه؟ لأن أنا اللي مقصر، أنا اللي ما عملتش الواجب بتاعي، ما عملتش الواجب علي، يبقى ممكن أقول يبقى لو هنا مش هتكون منهية عنه. لكن لو ذاكرت ودحيت زي ما بيقول وعملت كل اللي عليا وفي الآخر جيت ما حلتش، ساعتها ربنا هو اللي مقدر إن أنا ما نجحش، ساعتها ربنا هو اللي مقدر ان الموضوع ما يمشيش زي ما انا عاوز. ساعتها لو قلت لو ممكن تفتح عندي باب الشيطان، عمل الشيطان اللي هو يقنطني ويخليني اعترض على قدر الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا انا اشق على امتي، دي مش في الماضي، ده لو ان انا خايف ان هم يقعوا في الحرج، ده في المستقبل. لو انا خايف ان هم يقعوا في المستقبل لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. حديث الاخر حديث حذيفه، إذا قام صلى الله عليه وسلم من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص يعني يدلك، لها معنى كتيرة بس المعنى الواضح فيها أنه يدلك فاه بالسواك، وده في معنيين. المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة كان إذا قام من الليل، إذا قام من النوم بصفة عامة بيسوك سنانه. المعنى الآخر وده الأقرب أنه إذا قام للصلاة، ده زي ما ورد في رواية أخرى، إذا قام لقيام الليل يشوص فاه بالسواك، أول حاجة يبدأ بها أول ما بيصحى من النوم إنه يسوك سنان. حديث الرابع أو الثالث حديث عائشة اللي هو حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك يستن به، يستن يعني يتسوك، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، يعني أتبعه بصره وأطال النظر إليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتكلمش، وصل في مرض الموت ما كانش بيتكلم إلا قليلا جدا. فلما عبد الرحمن دخل عائشة لاحظت بصر النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع عبد الرحمن وهو بيتسوق وماشي مع السواك، ففهمت عائشة انه محتاج السواك، انه عايز السواك، وده من من من من محاسن المرأة الزوجة الصالحة ان هي تعرف زوجها عاوز ايه من مجرد النظرة. ده بيجي طبعا بكثرة الخلطة والمحبة، طول كل ما الشخص احب شخصا عرف ما ينظر إليه أو عرف نظره ماذا يريد أن يقول، عرف من بصره ومن حركاته ماذا يريد أن يقول حتى ولو لم يقل. فعائشة شافت المنظر ده فقالت له صلى الله عليه وسلم آتيك به، فأشار برأسه أن نعم، فجايبته وقضمته، أطمت الحتة اللي عبد الرحمن كان بيستك منها وطيبته للنبي صلى الله عليه وسلم وإدته له. قالت مات بين حاقنتي، ما بين حاقنتي وذقني، الحاقنة اللي هي النقرة ديت اللي هي في أول الصدر، النقرة اللي ما بين العظمتين دي الحاقنة، والذقن فوق، لو على النبي صلى الله عليه وسلم كان هو صلى الله عليه وسلم مسند ظهر العائشة وراسه هنا في الحتة ديت، ومات صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة. وفي رواية تانية مات ما بين سحري ونحري، السحر اللي هو السطر والنحر اللي هي الرقبة، برضو نفس الموضوع. حديث فيه فوائد وفائدة مهمة جدا في الكلام، تقول مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بموضوع السواك. إن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالسواك لأقصى درجة حتى هو بيحتضر. من يعني ممكن نقول من علامات أو من أمارات إكرام الله عز وجل للعبد أو إهانته للعبد أن يظهر ما كان عليه في الدنيا عند حال موته. حال الموت حال احتضار، حال يا إما إكرام يا إما فضيحة. ممكن الواحد يكون ظاهره الصلاح وظاهره الصلاة يصوم ويزكي ومش عارف إيه ويعمل كل ده، ويجي عند موته عند حال موته، ودي وردت كتير، عند وقت موته ربنا بقى يظهر. ليه؟ لأنه ساعتها هو بيذكر أهم حاجة، وهو لما بيجي يموت بيذكر أهم حاجة، مش عارف اعمل كذا خلي كذا، دي خلاص عارف أنه هيموت فبيقول أهم حاجة عنده. فممكن تكون أهم حاجة عنده مع أنه ظاهره الصلاح أغاني مثلا، مش عارف السرقة أيا كان، فيكون في حال احتضار بالنسبة له حال إهانة وحال فضيحة نعوذ بالله عز وجل منها. ومن الأدلة إن المرء بيذكر أهم حاجة عند حياة، عند مرض موته، عند عند وقت موته، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال في مرض موته أكثر من حديث منه، قال صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم، بيوصي بالعبيد والإماء حتى هو في حال الموت صلى الله عليه وسلم، وبيوصي بالصلاة، ده معناه إن هي أقصى مأمور به، أهم حاجة بيؤمر بها. وقال صلى الله عليه وسلم ألا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فده يدل على أن ده من أهم الحاجات كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان عايش عشانها. ليه؟ كان اتخاذ القبور مساجد، سيان بنينا القبر في المسجد أو بنينا المسجد على قبر، ده ذريعة للشرك بعد كده. يعني ممكن الله أعلم بتقادم الزمان والسنين يتخذ هذا المسجد أو هذا القبر، يتخذ هذا القبر لا مش مسجد، يتخذ القبر حاجة يعبد ليها زي ما بيحصل دلوقتي. القبور ممكن تكون ساعتها لما بنيت في المساجد ما كانتش بنيت عشان حاجة، هو راجل صالح وبنوا عليه مسجد، لكن دلوقتي أو من فترة وما زالوا بيعملوها، بيطوفوا حول المسجد ويندروا حولنا القبر ويندروا للقبر ويدعوا للقبر صاحب القبر، فكل ده من الشركيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عاش حياته للتوحيد، فده من أهم الحاجات اللي نبه عليها. وبرضه من الحاجات اللي برضه نبه عليها في مرض الموت، عمر رضي الله عنه لما طعن وجاء الناس بقى عشان هو خلاص بيموت، جاء الناس عشان يبشروه أو يطمنوه كده زي ما بيحصل في الأوقات العادية، جاءه رجل شاب واحد من الناس فكلمه بالكلام وبعدين انصرف. فلما أدبر رأى عمر إزار الشاب يمس الأرض، الهدوم اللي لابسها ماشية معها الأرض، فناداه عمر وهو بيموت، شاف الولد أو الغلام إزاره ماشي على الأرض، رجعه تاني قال له يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأطهر لربك. طبعا الإسبال محرم أو مكروه على حسب أقوال العلماء، لكن في النهاية منهي عنه سيان محرم أو مكروه، فده يدل على أن عمر كان شغله الشاغل الدين وأن يصلح حاله. ما هو ممكن يعتبر لو هو أظهر الله عز وجل حسنا في موته نظن أنه حسن خاتمة، ولو أظهر سوءا يبقى من سوء الخاتمة نعوذ بالله منها. وفي الحديث برضو فائدة أن الواحد ممكن يستاك بسواك غيره، ودي ما فيهاش كراهة ولا فيها استقزاز ولا حاجة طالما ننظفه وطالما طيبه. الحديث الخامس آخر حديث، حديث أبي موسى الأشعري، كان النبي صلى الله عليه وسلم أو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والسواك في فيه يقول أع كأنه يتهوع يعني يتقيأ، وكان طرف اللسان كان طرف السواك على لسانه زي ما ورد في الحديث. وده من الفوائد ان السواك مش للسنان بس، السواك للسنان واللسان ايضا زي النبي صلى الله عليه وسلم اع ديت ما تجيش غير لو دخل السواك عند اخر لسانه من جوه، فيبقى كانه يتقيأ. وده في دليل على إنه السواك في كل وقت، لأنه في حديث أبي موسى في رواية أخرى أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، عايز منه ركوبة، بيطلب منه ركوبة جمل أو حاجة عايز عشان يروح مكان معين، فده دليل على إنه مش في وقت الصلاة. وفي دليل برضه على إن جواز الاستياك بحضرة الناس، يعني فصل بعض العلماء كره ذلك وقال إنه من خوارم المروءة أن الواحد يمسك السواك ويستاك في وجود الناس. في بقى أربع حاجات هننبه عليهم في الآخر. أولاً إن الفرشاة والمعجون، الفرشة والمعجون يقوم مقام السواك، يقوم مقام السواك ويحصل بهما السنة لو الواحد نوى بذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أراد أجراً أكثر ليه هيحصل بهم السنة؟ أولاً لأن المقصود التنظيف والتطهير، مش المقصود الأداء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه عنه في حديث آخر أنه استاك بأصبعه، جاب صباعه ومرره على سنانه، فده دليل على أنه المقصود من السواك إذن التنظيف والتطهير، مش الأداة نفسها. وبالتالي لكن اللي يريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر ويتبعه حذو القزة بالقزة ويأخذ الأجر كاملا، ده يستاك بالسواك من عود من شجر الأراك الموجود في الجزيرة. ده طبعا زائد الفوائد الطبية أصلا الموجودة في شجر الأراك. المضمضة بعد السواك ما فيهاش مشكلة، المضمضة السواك زيادة التنظيف وزيادة التطهير ما فيهاش مشكلة، حتى لو أزالت ومش هتزيل أثر السواك لأن السواك ملوش أثر. التسوك يكون باليمنى وباليسرى عادي، لا دي فيها لا ما جاش في دي نص ولا في دي نص. وأخيرا إلى أحوال الأوقات التي يستحب فيها السواك إجمالا كده، عند الوضوء والطهارة للحديث اللي احنا قلناه، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو طهارة أو صلاة. القيام من النوم بصفة عامة زي ما ذكرنا حديث حذيفة، عند الصوم في أول النهار، أول النهار ليه؟ لأنه بعد النهار النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. العلماء قالوا الخلوف اللي هو ريحة الفم، فكون أنه يستاك يبقى كده هيغير الريحة اللي هي أحب إلى الله عز وجل. بس الخلوف، وده الراجح إن شاء الله أن الخلوف ده ريحة المعدة، المعدة هي اللي بتطلع الريحة، فأنت حتى لو راح يستاك برضه هتظل الريحة موجودة. الحديث الموضع الخامس من موضع استحباب السواك عند قراءة القرآن والذكر، ده الحديث ده عشان كده فتحت الكتاب، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع قراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه. ملك قدامه والعبد واقف بيقرأ القرآن أو بيصلي، الملك يحط بقه على بقه على بق العبد، فما يخرج من العبد شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، طهروا أفواهكم في القرآن، سيما بقى عند القرآن قراءة القرآن عادية أو عند في الصلاة. عند دخول المنزل قالت عائشة كان أول شيء يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل المنزل السواك. وآخر حاجة إنه السواك مستحب لتغير طعم لريحة رائحة الفم بصفة عامة. كده أنهينا السواك وكل ما يتعلق به إن شاء الله، إن شاء الله ما يكونش فاتني حاجة، وإن شاء الله المرة الجاية نقول برضو على طول كده بسرعة سنن الفطرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.